بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته الى يوم الدين، جزاكم الله خيرا. اما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم اللغة من كتاب فتح القريب المجيب في شرح الفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى. توقفنا باللقاء الماضي عند وقفنا في واجبات الحج، صح؟ واجبات الحج. والثابت يعني من الواجبات، أنا أريدك أن تنتبه لهذه المسألة. هناك فرق بين الواجب والركن. الواجب والركن، هذا الفرق من شقين. الفرق الأول أو الشق الأول أن الواجب حكم تكليفي ولا وضعي؟ حكم تكليفي ولا وضعي؟ واجب تكليفي ولا وضعي؟ واجب تكليفي، متعلق بالمكلف، والحكم التكليفي متعلق بالثواب والعقاب، متعلق بالإيش؟ الركن. حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي. حكم ايش؟ وضعي. انتبه، هذا فرق كبير جدا بينهما. الركن اذا لم ياتي به الشخص تبطل العباده، خلاص هذا عمود، مثل العمود، عمود البيت. اذا لا يوجد العمود في البيت سيسقط البيت. اخذنا اركان الحج. في واجبات الحج اذا انت لم تقم بها، اذا لم تقم بواجب من الواجبات، الحج صحيح. هذا واجب تكليفي او وضعي؟ واجب تكليفي. نعم، حكم تكليفي. نعم. فنقول انت الذي لا ياتي بهذا الواجب، بهذا الايش؟ الواجب في الحج، حجه صحيح وهو آثم، عليه دم. أضف إلى ذلك أن عليه دم، عليه يذبح الغالب الأعم لكي يسيل هذا الدم، لكي يكفر عن هذا الدم. في كل عبادة؟ لا، في الحج. لا، في الصلاة. في الصلاة سيأتي مع، نعم في الصلاة موجود هذا الكلام أيضا، لكن في الصلاة ما يوجد ذبح، خلاص آثم وخلاص إذا كان متعمدا أو عفي عنه كان جاهلا. لكن هنا في الحج لا بد من ذبح في الغالب، لأنه في بعض المواضع نقول له ليس ذبح، أطعم كفارة، أطعم بس إطعام ستة مساكين. لماذا نقول هذا الكلام ونؤكد عليه؟ حتى لا يختلط عليك الواجب بالركن. الركن لا تصح العبادة إلا به. ذهب إلى الحج ثم جاء إليك والله قال يا شيخ والله ذهبت إلى الحج لكن ما سعيت بين الصفا والمروة، ما ذهبت إلى هناك ولا رأيتها أصلا، ماذا تقول له؟ كأنما تقول له حجك باطل، اذهب إلى هناك مرة ثانية واسعى. اسعى؟ لا، نقول الأول طف، لأن السعي لا يكون إلا بعد طواف صحيح. طف بين حول الكعبة سبع مرات ثم اسعى بين الصفا والمروة. الواجب لا، ما نقولوش ارجع. قال يا شيخ انا ذهبت الى هناك كان رمي الجمار زحمه جديده جدا، ما ذهبت الى رمي الجمار، انا جلست في البيت في في في منى، نمت في الخيمه، ما ذهبت الى رمي الجمار. تقول له الحج باطل؟ لا، تقول له خلاص عليك ذبح شاة في مكه، وكل اي احد هناك، وكل شركه الراجحي او كذا، ابعث له اتصال بان يذبح هناك عنك شاة هناك، خلاص تكذب عن رمي الجمار، لأن رمي الجمار واجب وليس ركن. من الواجبات الحلق أو التقصير بالنسبة لمين؟ للرجال والنساء، تقصير فقط. بالنسبة للقول القديم، هذا بالنسبة للقول القديم ولا الجديد؟ الحلق والتقصير في الواجبات قديم. كيف؟ جديد. القديم عكس القديم، يقول أن الحلق والتقصير ركن، ركن. صحيح. هذا لا انتظر صح احسنت. القديم يقول ان الحلق والتقصير هذا هو القديم صح احسنت. الحلق والتقصير واجب وليس ركن احسنت. جيد ممتاز احسن اخي رفيق احسن. تكلمنا في اللقاء الماضي قلنا النساء المرأة ليس عليها حلق خلاص. بالنسبة للرضيع الصغير الطفل الرضيع الطفل الرضيع يحولكم أول ما يولد اختلف العلماء هل يحلق رأسه بالنسبة للأنثى البنت الله سبحانه وتعالى رزقك ببنت هل تحلق رأسها ولا لا تحلق؟ الإمام أحمد بن حنبل يقول لا ممنوع الحلق لا يجوز. الإمام الشافعي يقول يجوز هنا بس في هذا الموطن يجوز في عند الولادة حينما يولد الطفل الرضيع. طب لما يكبر سنتين ثلاث سنوات لا تحلق رأس البنت إلا لحاجة مثل الحاجة المتعارف عليها عندكم. أنتم تقولون نحن نحلقه حتى يكون قويا وحتى يكون وفيرا ماشي الحال يجوز يجوز من أجل هذا المقصد يجوز حتى يعود قوي حتى يكون قويا الشعر قويا يجوز لك أن تحلق شعر البنت بس. لكن ليس مثل الولد يعني لا تأخذها ديدانا كل أسبوعين كل أول ما يبدأ الشعر ينبض احلق بالموس لا هذا للولد ماشي لكن البنت مرة واحدة خلاص يكفي سيعود الشعر قويا في المرة التالية هذه حاجة. أو كان هناك ضعف أصلا في خصلات الشعر أو بصلة الشعر نفسها في ضعف فيها وقال الطبيب هناك ضعف في أصول الشعر فأنت تحلق من باب الحاجة حتى لو كان امرأة كبيرة. هب أن امرأة كبيرة في السن هناك الطبيبة قالت أن هناك ضعف في خصلات شعره ضعف وتحتاج إلى الحلق من أجل أن يعود لك أو سقط شعرها. الإخوان الكرام نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للمسلمين جميعا. هب أن امرأة أصيبت بهذا المرض الخبيث يعني يقول المرض الخبيث هذا يسقط الشعر لما تأخذ العلاج الكيماوي يسقط الشعر كله خلاص يبقى هذه ضرورة خلاص ليس من شأنها إليه. يبقى إذا دعت حاجة حاجة الطبيب حاجة الطب أو كذا للحلق نعم يجوز. أما إذا لم تكن هناك حاجة كما يفعله في الموضة المرأة في الموضة تفعل مثل الرجال تحلق رأسها كله بالموس وهذه موضة غربية فالآن نساء تفعل هذا حلق بالموس هذا يفعله لماذا تتشبه بالرجال سبحان الله هذا عجيب جدا. المرأة لا يعجبها أن تكون امرأة تريد أن تكون رجل والرجل لا يعجبه أن يكون رجل يريد أن يكون امرأة مجرد مخالفة هو مجرد يخالف أمر الله فقط. وما علم أن النساء ترجلت الشاعر يقول هذا قال أنا لا أعلم أن المرأة تسعى أن تكون رجل مش عجيب لأن الرجل أعلى صار له والرجل أقوى له القوام ولكن عجبي أن النساء أن الرجال تنست ده العجب إن الرجل رجل رجل يسعى أن يكون امرأة واضح؟ يبقى مسألة الحلق واضح. يبقى الثالث كما قال أخي رفيق هذا على القول القديم الحلق والتقصير والأفضل للرجال الحلق وللمرأة التقصير. الشيخ يقول الأفضل لا الأوجب الأوجب للمرأة التقصير لا لا تحلق وعلى رؤية جديد هو من الأركان طبعا القول الجديد أن هذا رؤية تمر معه. وأقل الحلق إزالة ثلاث شعرات أقل شيء في الحلق أن تزيد ثلاث شعرات. الشافعي انظر يقللون أنت المقصود منك أن تحلق أقل ثلاث شعرات لو نزعت ثلاث شعرات خلاص حلق حلقا أو تقصيرا للمرأة أو للرجل وللمرأة كذلك أقل الحلق إزالة ثلاث شعرات يزيد ثلاث شعرات. حلقا الحلق هو نزع الشعر من جذوره هذا هو الحلق أنت بتنزعه من جذوره اللي هو بالموس خلاص. التقصير بالمقص أو تقصيرا أو إحراقا أو ندفا ندف نزع هكذا نزع أو إحراقا بالحرق بالنار ممكن هكذا ممكن هكذا يقول هذا أي إزالة المقصود عند الشافعية أي إزالة للشعر يسمى إيش يسمى حلقا أو تقصيرا وقص وكذلك القص ما بين الفرق ما الفرق بين التقصير أو القص هو التقصير يكون بالمقص أو بنحوه كالسكين ونحوها والقص يكون بالمقص بالمقص ومن لا شعر برأسه رجل أصلع أصلع ليس عنده شعر ماذا أنا قلت له هذا خطأ هذا خطأ هذا خطأ من الشارع الشارع يقول الأفضل للمرأة خطأ المفروض يقول الأوجب المرأة يجب عليها أن تقصر لا تفعل الحلق أبدا لأنه تشبيه واجب تقصر واجب تقصر لا تحلق لا واجب تقصر من شعرها ستأتي تجمع شعرها تحزمه وتأخذ منه جزءا بالمقص هذا هو القص يعني ولو ملي متر واحد خلاص هذا القص هذا الواجب عليها أما إذا حلقت لا حرام حرام تحلق ومن لا شعر برأسه لا يوجد على شعره على رأسه شعر يسمى له إمرار الموسى إمرار الموس عليه يمر الموس الموس تعرف الموس الآلة يمر على رأسه ولا يقوم شعر غير الرأس من اللحية وغيرها مقام شعر الرأس واحد يقول أنا عليه حلقة أو تقصير جبهة خلاص سأحلق لحيتي ممكن؟ حرام هو يقول خلاص يا شيخ خلاص أنا لا أحلق أنا أعرف أن الحلق حرام أنا سأقصر من اللحية يكفي لا لابد الرأس لابد شعر الإيش الرأس بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى الواجبات وقلنا أن هذا ليس من الواجبات الحلق والتقصير من الأركان من الإيه الأركان وهذا هو الجديد سنن الحج سنن الحج ليست هي وقت وليست هي واجب سنة إن فعلها أفيد وإن تركها لا يعاقب سنة كلمة سنة حكم تكليفي ولا وضعي تكليف يتعلق بالإيه بالثواب والعقاب إذا فعلت السنة السنة تسن إذا لم تفعل السنة لا ويسن الإكثار منها واحد الإفراط دبل في حينما يتكلم العلماء في كتاب الحج يقولون أن الحج يمكن أن يقوم به الشخص بأحد هذه الثلاثة الحج أو نقول أنواع الحج للحج ثلاثة أنواع واحد الإفراد اثنين التمتع ثلاثة القران القران بكسر الفتح وش التمتع وش الإفراد تعال نأخذ واحد واحد الإفراد هو أن يذهب إلى هناك يريد الحج بس يريد إيش الحج يقول هكذا لبيك ينوي بقلبه ثم يقول لبيك اللهم لبيك بحج بدون عمر بدون عمر بدون عمر هو يذهب للحج هذا يسمى حج الإفراد يريد إيش حسب الله الحج بس ما يريد شيئا التمتع يريد العمرة ثم يتحلل منها ويحج يبقى هو ذهب من هنا أراد أن يعتمر لبيك اللهم لبيك بعمرة متمتعا بها إلى الحج سأذهب إلى هنا أفعل عمرة ثم أتحلل وألبس الملابس وأقص الشعر رأسي وأضع الثريب وكل شيء وأجلس مع زوجتي كل حاجة تمام إلى يوم 8 ذي الحجة أدخل إلى بيتي وأنا في مكة، أغتسل ثم أقول لبيك اللهم لبيك بحج، وأذهب إلى عرفة، أذهب إلى منى، هذا التمتع. التمتع نوع العمرة متمتعا بها. يعني إيش متمتع؟ يعني يستمتع، يترفه. تمتع يعني الاستمتاع. تمتع يعني إيش؟ استمتع بإيش؟ الشيخ هيلبس ملابس الشيخ ويضع فيه وهيبقى مع زوجته في غرفة واحدة ويغلق عليك مذاب واحد، ولا نريد أن نذكر ما بعد ذلك، خلاص مفهوم، خلاص معروف ماذا سيفعل. وبعد ذلك يوم 8 سيبدأ ينشئ حجه. هذا متمتع. القران يا شيخ انا ليش اتعب نفسي مره افراد مره تمتع؟ انا سافعل الحج والعمره معا. حج وعمره معا، نعم صح، لبيك اللهم لبيك بحج وعمره الاثنين معا في نسق واحد بفعل واحد. لا تمتع يجوز ترى. العجيب يا اخي الكريم ان النبي صلى الله عليه وسلم كم حج؟ واحد. والعلماء اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج مقيما ولا متمتعا ولا قارنا؟ اختلف العلماء. عجيب جدا، عجيب. يعني في حياتي مره واحده حج، مره واحده، مره واحده فقط، حج واحده فقط في حياته صلى الله عليه وسلم بعد النبوة. أما قبل النبوة هذا أمر آخر، بعد النبوة مرة واحدة، والعلماء اختلفوا، هي مرة واحدة حدثت ومع ذلك اختلف، هل كان قارنا، هل كان متمتعا، هل كان مقيما. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، الصحيح صحيح أنه كان فعل الحج والعمرة معا في نسك واحد. الشافعية قال بشير أحسن واحد هذا ولا هذا ولا هذا؟ قال لك بص يا شيخ، احنا هننظر فيما بيننا كده لقوة العبادة، هل العبادة قوية ولا تحتاج إلى ما يسندها؟ في واحد قوي لطيف ما شاء الله، بطل بطل ودل، يستطيع حمل السلاح ويستطيع أن يدافع عن الإسلام والمسلمين، قوي بنيته قوية. وهناك ضعيف. الشافعية قالوا ما هي العبادة منها، ما هو النسك القوي بنفسه؟ قالوا الإفراد، الإفراد نسك قوي بنفسه ما يحتاج إلى شيء يسنده. والتمتع والقران، قالوا لا، التمتع والقران يا شيخ يحتاج إلى ذبح، يحتاج إلى ذبح، لابد أن تذبح وجوبا، أن تهدي هديا. إذا كنت متمتع أو قارنا لابد أن تذبح، تأتي هناك تذبح شيء لازم اسمه هدي. أما الإفراد لا، قوي عبادة قوية بنفسه ما تحتاج إلى ذبح، فقالوا هذا الأفضل. يبقى الشافعية يرون أن الإفراد أفضل من التمتع ومن القران. انتبه انتبه، بارك الله فيك، انتبه لأن هذه مسألة مهمة جدا. الشافعية يرون أن الإفراد أفضل الأمساك، أفضل الثلاثة. بدون عمرة؟ أنت أحسنت. بدون عمرة؟ لا، قال لك لا، انتبه. هو الإفراد أفضل في نسك الحج، لكن يقولون أن الإفراد أفضل إذا تحلل من الحج، بعد ما يطوف، بعد ما يسعى ويرمي الجمار وكذا كذا كذا، يأتي بأركان الحج كلها وأنهى أيام منها، نقول له افعل عمرة. مع خروج الى يخرج الى التنعيم وتعالى اعمل عمره. يبقى يقولون الافراد افضل اذا اتى بعمره بعد الحج، ليس قابلا، ليس قابلا لو قبل ومتمتع، لا ليس قابلا. انتبه يا اخواني الكرام، انتبه لان هذه مساله مهمه جدا، تعرف المذهب، انت الان تثبت المذهب عندك. يبقى الشافعيه يقولون الافراد افضل امتى؟ متى أخي الكريم؟ لو فعل عمرة بعد الحج. إذا لم يفعل عمرة على الحج يقولون لا، التمتع عمرة. التنعيم أين المكان؟ التنعيم هذا مكان عند الحرم، حينما تقف عند الحرم تقول تزف سيارات، يقولون التنعيم بعيد على مرحلتين أو أقل. تنعيم تنعيم تنعيم، عمرة عمرة، مسجد السيدة عائشة، هذا هو. يذهبون إلى الأولاد؟ هذا يجوز أولاد؟ يجوز يا شيخ. نعم، ليس التنعيم فقط، هناك أي مكان فيه الحل، التنعيم، الحديبية، عرفة، عرفة الحل، واحد ذهب إلى عرفة وجاء خلاص يفعل الحل. يعني هناك أقوال الكرام الحرم هكذا، الحرم ليس المسجد، الحرم مثل هذا مثلا مكان، هنا حدوده، هنا التنعيم، هنا الحديبية، هنا عرفة، هذه أماكن الحل. لا بد إذا أردت أن تعفى عمرة لا بد أن تخرج إلى الحل، يعني لا بد أن تجمع بين الحل وبين الحرام، بين الحرم. فإذا كنت في عمرة لا بد أن تخرج إلى الحل ثم تدخل الحرم. وإذا كنت في حج أنت بالحج أصلا ستخرج إلى الحل، فالحل عرفة، فأنت لا تحتاج إلى الخروج. المكي اللي هو في مكة لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الحل، سيفعل الحج من بيته، من بويضة داره، من بيته، يقول لبيك اللهم لبيك بحج. وفين الحل يا شيخ؟ فلابد أن يجمع بين الحل والحرام، يجمع بين الحل والحرام. نقول له هو سيذهب إلى عرفة أصلا، سيذهب إلى الحل، فلا حاجة له إلى أن يذهب إليه. نعيد مرة ثانية، الشافعية يقولون الإفراد أفضل لو فعل عمرة بعد الحج، لو لم يفعل عمرة بعد الحج. دائما أنا أختصر فلا أكتب حتى لا يأخذ وقت. بالنسبة للإفراد أقول لك كل شيء، أنا لا أتركك وهذه على السبورة، ثم هذا على السبورة سأذكر لك ما فيه. الإفراد يقول الشافعية، يبقى عندنا الشافعية الإفراد أفضل الأنساك، يعني الأنساك الثلاثة، إذا قام بفعل عمرة بعد الحج. واضح إسلام؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذا قام بفعل إيه؟ فعل عمرة. طب إذا لم يفعل عمرة تمتع خلاص؟ أنا لا أريد أن أتوسع معكم في المذاهب، لأن لو استفرغنا وسعنا في معرفة مذاهب الأنساك خلاص ضاعت الحصة. الآن سنقتصر على هذا، لكن سأذكر لك الراجح مباشرة خلاص؟ لا حاجة بنا أن نذكر مذاهب العلماء في البوليت الأنساك، لأن العلماء مختلفين. أفضل الأنساك على الإطلاق هو هذا التمتع، هذا الراجح من حيث الدليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم راغب فيه، قال لولا أني صبت الهدي لتحللت ولا جعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب من مكة إلى المدينة ليفعل الحج ساق الهدي. ساق الهدي يعني إيه؟ يعني أخذ معه الهدي معه، لأنه كان قارن، وقلنا أن القارن لابد له من إيش؟ من ذبح. فأخذ معه الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحج 63 إبلا، يده الشريف صلى الله عليه وسلم نحرها بيده، وأكمل 100 ابن عمه علي بن أبي طالب، قال لو أكمل عمي لأنه من آل بيتي. 63، انظر إلى قوته صلى الله عليه وسلم، 63 إبل ينحرها بيده صلى الله عليه وسلم، قوة ما شاء الله صلى الله عليه وسلم، كان له قوة 40 رجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ساق الهدي جعله أمامه، جعل الإبل يسوقها معه من المدينة، تمشي أمامه، تمشي أمامه. قال لولا أني سقت الهدي، جئت بالهدي من الإيه؟ من المدينة، لأن من ساق الهدي وجب عليه القران. لولا أني سقت الهدي لتحللت. تحلل يعني إيه؟ يعني لبس الملابس، تحلل من العمرة وجعلها متمتع ولا جعلته عمرة، يعني نوى أنه يكون إيش؟ أحب أن يكون متمتع. هو كان قارن لكنه رغب، قال لولا أني سقت الهدي لتحللت ولا جعلته عمرة. يبقى إذن أفضل الإنسان إيش؟ الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم التمتع. لماذا هو فعل الإكرام؟ فعل الإكرام بوحي من الله. حتى يكون الأمور الثلاثة جائزة. لاحظ أخي الكريم أن الإفراد لا خلاف فيه، يعرفونه، لا خلاف بالإفراد. التمتع والقران كان هناك بعض البعض من الصحابة حدث عندهم شك، فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وراغب أن يكون متمتعا، حتى بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم وصعد إلى المرتبة الأعلى اختلف الصحابة في التمتع، هل يجوز التمتع ولا لا يجوز؟ خلاص؟ يبقى أفضل الأمساك هو إيه؟ الراجح هو التمتع أفضل الأمساك، والشافعية يقول أفضل الأمساك واضح؟ إذا فعل عمره بعدها، أما إذا لم يفعل عمره فأفضل الأمساك التمتع، يقولون هذا واضح؟ خلاص؟ انتهينا من هذا؟ طبعا لا مذكور بقى في الشريط اليوم بخيف من تعريفات. يقول الشيخ سنن الحج أحدها الإفراد، هذا أول سنة أن يكون مفردا، وهو تقديم الحج على العمرة، يبقى يفعل الحج ثم يتحلل من الحج ثم يذهب إلى أدنى الحل الحديبية التنعيم عرفة أي مكان حل يا شيخ، مش شرط هذه الأماكن الثلاثة، أي مكان يتحلل فيه ويفعل إيه؟ يفعل عمرة تنمون معي يفعل عمرة جميل. يبقى الحج الإفراد أنه ينوي الحج خلاص أنهى الحج تحلل يعني لبس الملابس خلاص لبس ملابس حلق أو قصر ولبس ملابس خلاص لبس ملابسه وتطير وحل له النساء هذا معنى التحلل مرد الأذان سبحانه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أول السنن الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة بأن يحرم أولا بالحج يحرم يعني إيه؟ يعني يلبس لبس الإحرام وينوي الدخول في النسك من ميقاته أي ميقات زماني ولا مكاني؟ اثنين ميقات يعني مكاني والزمان ويفرغ منه يفرغ يعني ينتهي يفرغ يعني إيه؟ ينتهي منه يخلص الحج كله ثم يخرج عن مكة يبعد عن مكة يخرج عنها إلى أدنى الحل أدنى الحل مثل الحديبية أو التنعيم أو عرفة مكان حل حل يعني حلال يعني كل هذه حرام الدائرة هذه دائرة الحرم لا يقتل الصيد فيها ولا يقطع الشجر ينبغي أن تنتبه هذا هو الحرم حرام في الصيد حرام قطع الشجر ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمر يحرم بالإيه؟ بالعمر يلبس ملابس جديدة يلبس لا هي نفس الملابس من جديد هو خلاص كان لابس ملابس بقى هو مش تحلل لابس الملابس لابس القميص ولابس العباية ولابس ذهب إلى هناك يخلع ويلبس لبس الإحرام الإزار مرة ثانية ويأتي يفعل إيه؟ عمرة ينوي عمرة لبيك اللهم لبيك بعمرة هل يمكن أن تذهب بالملابس يمكن يمكن يمكن ما في مشكلة المهم أن الإحرام هو ليس اللبس الإحرام هو نية دخل ويأتي بعملها يأتي بعمرة كاملة عمل العمرة يعني عمل العمرة كلها يأتي الشيخ بأفعال العمرة هو يأتي يطوف بالكعبة ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق أو يقصر خلصت العمرة هم ثلاث أفعال أعمال بس العمرة ثلاثة أفعال فقط يطوف سبع طوفات خلاص ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم يحلق أو يقصر بس خلصت العمرة لا العمرة ما فيها رمي العمرة ما فيها رمي العمرة ثلاثة أعمال بس العمرة خفيفة ساعتين يمكن ساعتين بعد السعي يحلق كان في السابق في الحلق كان يكون في منى كان هناك الأماكن التشاك حلق في منى الآن بعدت كثيرا صارت بعيدة جدا، فالناس لقاء مع بعضهم بعضا يمكن كل واحد منهم يحلق للآخر، يخرج المكنة ويخرج الموس سريع خلاص أنهى العمر. العمر عملها سهل، يفعل هذه العمر خلاص يبقى هذا أتى بأفضل الأنساك عند الشافعين دول ولو عكسها. عكس يعني قدم قدم العمر أول على الحج ثم حج، نقول له لا لم يكن مفرد إنما كان إيه متمتعا صح، هذا متمتع، إذا قدم العمر على الحج لم يكن مفردا إنما يصير متمتعا، هذه السنة الأولى. المتمتع هو يفعل تحول العمر عمره كامل كامل، يجب أن يخرج أيضا لا يخرج فيه خلاص ما في عنده خروج، هو جاي من بره من بلدي، أنت أتيت من داغستان بداية عمر تفعل العمر وتمكث في مكة ثم يوم 8 تفعل عمره كاملة وتتحلل. طبعا في مسألة مهمة جدا لمن أراد أن يتمتع ينبغي عليه أن يلاحظ هذه المسألة، أنت الآن ذهبت إلى التمتع إسلامي، ذهبت لتتمتع بالعمر إلى الحج، حينما تأتي إلى مكة ستطوف وتسعى بين الصفا والمروة، طب هتحلق ولا تقصر؟ تقصر لا تحلق لأنك ستحج، أين الشعر سيبقى؟ أي على الشعر باقي حتى تحلقه يا شيخ، هتحلق خلاص بعد 5 أيام وينتهي الحج، يبقى لا تجد شعر تحلقه؟ لا، يقولون العلماء الأفضل هنا التقصير، تقصر تاخذ قليل وتبقي شعرك حتى إذا جئت بالحج وتتحلل من الحج تحلق بقى بقية الشعر بالموس خلاص؟ هذا الأفضل. ها؟ نصف الرأس يعني نصف الرأس لا هذا قطع، هذا منع عنه حرام، حلق النور حلق جزء من الرأس وترك البعض هذا حرام. طيب خلاص؟ هذا هو التمتع الأفضل في الحياة. الثاني من الأفضل عند الشافعية هذا التمتع موجود أو لا؟ عندنا قالوا صوفيون هذا التمتع عند حاج وهابي. لا يجوز عند الشافعية أن يفعل يجوز أن يفعل أي نصب، يجوز عند الأئمة الأربعة خلاص؟ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يجوز أن تحج بأي صفة من الثلاثة، لا يجب خلاف في أي نوع عمر أحسنت، هذا هو الخلاف، الخلاف في الأفضل. الشافعية يقولون الأفضل الإفراد، الحنابلة يقولون تمتع، المالكية والحنفية الكروام، بس قضية الأفضلية، قضية الإيه؟ الأفضلية. لكن أصلا المالكية حتى عندهم قول بأن الأفضل التمتع، يعني إذا هذه القضية فهم. لكن إذا جاء بأي نسك عند العلماء جميعا الصحيح خلاص. طيب السنة الثانية التلبية، التلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ لبيك يعني إجابة بعد إجابة، طاعة بعد طاعة، كأنك تقول يا رب أنت أمرتني وأنا أطيع أوامرك هنا وبعد هنا، كلما تأمرني يا رب سأسمع كلامك، هذا معنى التلبية، إجابة بعد إجابة، لبيك لبيك يعني أطيع أوامرك أول ما تأمرني يا رب، هذا عهد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، لأنه عمل عهد، غسل نفسه بعهده مع ربه، قال يا رب أنا تبت من الذنوب وأجيبك في كل ما تأمرني، لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك. لاحظ تكرار لفظ التلبية، أن الإنسان يقر بالعبودية وأنه سيطيع الله ويجيب أوامره، ما يترك أي أمر لله جرب. خلي ماما لبيك أنا مثلا أمامك ها أنا أمامك لا صحيح أنها إجابة بعد إجابة. لا الصحيح هذا إجابة بعد إجابة، هذا هو الصحيح. بدل المعلوم هذا ما نستصحبه محمد لبيك يا أستاذ. آه صح، هذا هو المعنى اللغوي، يعني لبيك يعني أجبتك، فأنا طعت أمرك مباشرة، لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا يقال فيما بيننا، إنما يقال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال لبيك فيما بيننا، يعني هذا من الأفضل ألا يستعمل. قل نعم تجيبه هكذا، لكن لبيك هذه تستعمل مع الشارع أفضل يعني، لكن إذا استعملناها لا مانع. ويسمى الإكثار منها من التلبية أكثر منها في دوام الإحرام، طول ما أنت محرم لم تلبس الملابس العادية اللي هي المحيطة دي بالبدن تكسر من الإحرام، لبيك اللهم لبيك تكسر. ويرفع الرجل صوته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج الثج، أفضل الحج العج يعني الذي فيه رفع الصوت، لبيك اللهم لبيك، ترفع صوتك قدر ما تستطيع لأنك تعلن هذه العبودية، تعلن عبوديتك وتتحرر، تتحرر من عبودية البشر إلى عبودية الله، فأنت تعلن هذه العبودية، لبيك اللهم لبيك هكذا رفع الصوت العج. ما معنى الثج؟ الثج هو الذبح، أفضل الحج الذي فيه ذبح دم، تذبح لله عبادة، والذبح لا يكون إلا لله. ويرفع الرجل ليس المرأة، المرأة تخفض لأن المرأة مبناها على الستر، الرجل يرفع صوته ويجهر به في المحافل وإحنا ماشيين مع بعضنا، مش لسان لبيك اللهم لبيك، ايش ارفع صوتك يا اخي الكريم، ارفع صوتك اظهر لله العبودية، سيرفع صوته بكل قوته بحيث لا يضر نفسه. بعض الناس يرفع خلاص صوته يضيع، لا بدل الصلاة يستمر خلاص لا يستمر، لا ارفع بحيث لا تضر. صوتك عنده اجابه بعد اجابه ما معنى؟ معناها لو كانت طاعة الأمر بإجابة واحدة فأنا يا رب أجيبك ثم أجيبك ثم أجيبك، تأكيد تأكيد للإجابة، مش إجابة كده بسيطة أجبتك، لا لا لا أنا أجيبك هكذا، كأن الإنسان خلاص بيتجرد من كل ما يحويه تحويه معنى كلمة التجرد لله سبحانه وتعالى في العبودية والطاعة، زيادة في الطاعة طبعا زيادة كبيرة جدا في الطاعة. ولفظها هذا اللفظ النبوي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طبعا إذا ذهبنا نشرح هذه الألفاظ سيأخذ الوقت يعني المتبقي كله، فلذلك نحن نكتفي به. وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة على النبي، وسأل الله تعالى الجنة. كل ما يفرغ من التلبية يبدأ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر مقرب إلى الله تعالى، ويسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. صلي من الجهر. نعم، كل هذا بالجهر، ويسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار، هذا بينه وبين الله في الدعاء. الثالث من السنن الطواف حول الكعبة، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، القدوم لأنه قادم لسه، ولسه جاء مكة أول مرة يأتي مكة، فنقول له طوف، هذا يسمى طواف إيه؟ طواف أول، طواف قدوم، طواف إيش؟ عندما يأتي الزائر يقول جاءني قادم، قادم يعني أول قدوم له، فأنت تقول هذا أول مرة تأتي إلى البيت، ليست أول مرة في حياتك، إنما الآن يعني في هذه السفرة أول مرة أتي إلى البيت، فليكن أول شيء تطوف بالبيت اسمه طواف إيه؟ القدوم، وهو سنة. وماذا القدوم يكون عرفة؟ لا، بعد ما سننهي هذا، يعني بعد ما ننهي السنن والإحرام وما يحرم على المحرم، إن شاء الله سأذكر لكم كيفية الحج والعمرة، أذكرها لكم إجمالا، خلاص؟ أذكر لكم الكيفية، يعني الإنسان كأنك تحج، واضح؟ يعني بعض الناس وهو يدرس الحج لا يتخيل، نحن نتكلم باعتبار الذي ذهب إلى هناك فيكون المسألة سهلة عنده، لكن الذي لم يذهب إلى هناك يريد أن يعرف كيف أحجها، إيه هي صفة الحج. ولذلك من الأفضل، كان من الأفضل يعني العلماء هم يصنفوا في الفقه، كان ينبغي عليهم أن يفعلوا هذا. يعني هذا من العيوب في التصنيف، أنت حينما تذكر الصلاة لابد أن تذكر صفة الصلاة، كيف الإنسان يصنف، كيف أنت عندك قلت أركان وواجبات وشروط و... كيف أنا أفعل الصلاة، كان ينبغي هذا. كذلك في الحج ينبغي أن تعرفني الحج، تقول لي كيف أحج، ما الذي أفعل أول ثم ماذا ثم ماذا، متكامل. وهذا إن شاء الله بإذن الله تعالى بعد ما ننهي هذه الأشياء. تأخذ للحج، تأخذ للحج، وهذا أطلب هذا توافق قدوم. كيف تأخر؟ تأخرت في الذهاب. لا سن، إذا الإنسان دخل على عرفة يعني ذهب يوم عرفة خلاص، إذا مباشرة إلى عرفة سقط طواف القدوم، بس لا يفعل، لا توقف. الثالث طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. حج أراد أن يحج، هذا بخلاف المتمتع. المتمتع ما دخلش مكة، المتمتع داخل مكة من بدري لأنه فعل عمره وقاعد في مكة، صح ولا لا؟ المتمتع فعل عمره وقاعد بيستني في الغرفة هو وزوجته، صح ولا لا؟ خلاص ده قاعد متربص منتظر، تبدأ يجي يوم 8 يذهب إلى منى، خلاص ده معلوش طواف قدوم، خلاص ده عمل عمره كمل. هذا بالنسبة للحاج المفرد. الحاج المفرد هو دخل هناك، أو القارن كذلك دخل هناك فعل طواف القدوم. طيب نذهب نصلي ثم نأتي إن شاء الله. بسم الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمال لما قد بدأناه في درس الفقه. والثالث من السنن طواف القدوم، ويختص بحاج دخل مكة قبل الوقوف بعرفة. قبل، أما إذا دخل في يوم عرفة فهل يذهب ينشغل بالطواف ويترك الوقوف؟ لا، يذهب مباشرة إلى الوقوف لأن الوقوف ركن، خلاص يذهب مباشرة إلى الوقوف بعرفة. والمعتمر إذا طاف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. المعتمر يفعل ثلاثة أمور فقط، يذهب يطوف ثم يسعى ثم يحلق أو يقصر، لا يفعل غير هذا، هذه الأمور الثلاثة. معتمر، هل على هذا المعتمر أن يطوف طواف القدوم ثم يطوف طواف العمرة؟ لا، يكفيه طواف واحد اللي هو طواف العمرة. طواف الإيه؟ ليس عليه أن طواف القدوم، ليس عليه طواف القدوم. الرابع المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة، لك أن تتخيل في الصورة، بداية الحج ستكون في منى، بداية الحج ستكون في منى، سأمثلها لك بالإيه؟ يعني هذه الجاية، هذه منها، من هنا سيبدأ الحج، خلاص؟ يوم السبت، هنا بعد منها مباشرة، هذه مزدلفة، هنا عليك الصلاة والسلام، بعد مزدلفة، هذه عرفة، في هذا الترتيب، خلاص؟ في اليوم الثامن هو سيكون هنا في منى، يوم 8، 8 من ذي الحجة، اليوم الثامن سيبيت في منى، سيبيت فيه، ينام فيه، وهذا المبيت بمنى سنة، مبيت منى اللي هو هنا في هذه الليلة، المبيت بمنى سنة، ليس واجب. سيصبح عليه اليوم، يوم 8، اليوم اللي تليه، يوم ايش؟ 9، سينتقل من هنا إلى هنا، طبعاً لا ينتقل في الطائرة يعني، لكن سينتقل مشي، خلاص؟ هذه مسافة كبيرة، خد بالك، منها تقريباً 3 كيلو، مزدلفة تقريباً 5 كيلو، يعني سيمشي لو هو مشى على الأقدام قرابة 8 كيلو. وصل إلى عرفة اليوم التاسع من ذي الحجة، هذا يوم عرفة، يوم التاسع هذا يوم إيش؟ يوم عرفة. ممكن بالسيارة كذلك، ممكن بالسيارة ليس شرط، ممكن بالسيارة وممكن بالطائرة، في بعض الناس يحجون بالطائرة. هنا أين فيه حج الطائرة يا كريم في المناسك؟ ما تعرفون هذا؟ لا، هناك حج غالي جدا، ينتقل بالطائرة، ينتقل من هنا إلى هنا بالطائرة، ينتقل الانتقالات كلها بالطائرة داخل المناسك على حسب ما يدفع. خلاص؟ طائرة خمس ثواني، خمس دقيقة. أجل أكثر. لا، ليس هناك الأجر يا إخواني الكرام، ليس مرتبط بالمشقة، على اعتبار أن المشقة ليست مقصودة لذاته. أنا الآن متيسر علي أن أنا أحج بالسيارة، أروح أحج بالسيارة وأوفر وقتها للعبادة، أوفر وقتها لقراءة القرآن، أوفر وقتها للسعي على أحوال المسلمين هنا في الحج، أوفر وقتها للصلاة. ليس شرط أن تمشي وتتعب، لا، الشرط الحج ماشية ليس أفضل من الحج راكبة على الصحيح، لأن المشقة ليست معتبرة بذاتها. أما إذا أنت أصابتك مشقة في الحج، حاول الكفر ممكن الحسام يعني؟ النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، النبي صلى الله عليه وسلم طاف في الكعبة على بعير، كان راكب بعير وهو طاف به. يوم تسعة هيبقى في حج عرفة، يوم تسعة هيبقى فين؟ سيبقى في عرفة من الظهر إلى المغرب. أول ما تغرب الشمس ويتأكد من غروبها سيبدأ ينتقل من عرفة إلى مزدلفة. هذا وقت النفر. يوم الثامن والثمانية. تسعة. ناس يوم. يوم بعد المغرب، بعد ما يتضع غروب الشمس ويتأكد من غروبها سينتقل من عرفة إلى فين؟ إلى مزدلفة. صلاة المغرب لن يصليها، صلاة المغرب سيتركها، سيتركها إلى لما يصل إلى مزدلفة سيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. خلاص؟ جمعا وقصرا للعشاء، لأن المغرب لا تصل، المغرب ثلاث ركعات. ممتاز، عرفت الخريطة؟ وهو سيبدأ من منى، ينتقل منها إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة. الشيخ يقول المبيت في مزدلفة بعد ما يجي من عرفة، بعد ما يأتي من عرفة لا يصل إلى مزدلفة، سيصل متعب طبعا، لو ماشي على الأقدام سيصل بالليل مثلا الساعة الحادية عشر، الثانية عشر، الواحدة بالليل، مباشرة يتوضأ، يسعى ليتوضأ ويصلي المغرب والعشاء جمعا ويقصر العشاء ركعتين ويبحث عن مكان ينام فيه. هذا هو مبيت مزدلفة. مبيت ايش؟ يبقى مبيت مزدلفة هو مبيت ليلة العاشر التي سيصبح اليوم العاشر اللي هو يوم العيد. المبيت مزدلفة يقول الشيخ انه سنة، وهذا هو القول القديم للإمام الشافعي. اما الصحيح ان المبيت لمزدلفة واجب. واجب. بمعنى أنه إذا لم يبت في منى فعليه دم، عليه ذبح. واضح؟ أي بات في منى في مزدلفة، أسف، مبيت في مزدلفة واجب، سيبيت في مزدلفة، ثم لما يصبح في اليوم العاشر سينتقل من مزدلفة إلى منى ليرمي الجمرة ويفعل الأفعال التي يفعلها بها. خلاص؟ اليوم العاشر. هذا مختصر. بداية سيبدأ من منى، سينتقل من منى إلى عرفة، من عرفة سينتقل إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، ثم بعد ذلك يذهب يطوف، ثم يعود إلى منى، يبقى فيها لمدة يومين ثلاثة، يومين إذا كان متعجل أو ثلاثة أيام. هذا الحج. هذا هو الحج باختصار. هذه هي أفعال الحج باختصار. أفعال الجمرات في أيام منى بقى. خلاص؟ أقول لك باختصار ليس بتفصيل. إذا سيبدأ من منى وسينتهي إلى منى، الحج بداية منى ونهايته في منى، مزدلفة بالطريق بينها وبين إيه؟ وبين عرفة، من عرفة إلى مزدلفة المبيت بمزدلفة واجب، لا يسقط إلا يعني عند السهم. يقول والرابع المبيت بمزدلفة. لماذا يبيت بمزدلفة؟ لما يأتي من معارض. لما يأتي من إيه؟ وعبده من السنن هو ما يقتضيه كلام الرافعي. لكن الذي في زيادة الروضة. زيادة الروضة لمن؟ زيادة الروضة لمن؟ للإمام النووي. ما معنى زيادة الروضة؟ ها؟ روضة الطلبين. ما معنى زيادة الروضة؟ أحيانا يقول في أصل الروضة وأحيانا يقول في زيادة الروضة. ما معنى زيادة الروضة؟ أحسنت. الزيادة التي زادها الإمام النووي على الرافع بعدما ينهي الإمام النووي رحمه الله تعالى اختصار كتاب الرافعي هو الشرح الكبير، يأتي في الأخير يقول قلت أحيانا، يعني يقول قلت ثم يذكر كلام، هذه تسمى زيادة الروضة. وفي آخرها يقول والله أعلم. فكل ما هو محصور بين قول الإمام النووي قلت وقوله والله أعلم هو من زيادات الروضة. هو من إيه؟ زيادات الروضة هي المحصورة بين قول الإمام النووي قلت وختمها بقوله والله أعلم. ماشي الحال؟ الإمام النووي في زيادة الروضة وفي شرح المهذب المجموع قال أن المبيت بمزدلفة واجب، وهذا هو المعتمد في المذهب. المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة إيه؟ واجب وليس سنة. الخامس من السنن ركعة الطواف. بعد ما يطوف حول الكعبة أي طواف، سواء كان طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع، يستحب له أن يصلي ركعتين بعد كل طواف. يبقى هو يطوف سبعة حول الكعبة، سبع أشواط كما تبين معنا قبل كيفية الطواف، وبعد ذلك يأتي خلف المقام ويقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر. يصلي ركعتين. إيش الركعتين هذه؟ ركعة الطواف. ركعة الإيه؟ هذه سنة. ينوي ركعة الطواف، ينوي سنة الطواف. مبيت المزدلفة هذا واجب صحيح؟ واجب. ماذا وكتب هذا في أصل السنة؟ قال هو على ما يقضيه كلام الرافعي، هذا الكلام الذي ذهب إليه الإمام الرافعي رحمه الله، لكن الصحيح المعتمد أنه واجب. أخطأ الشيخ، أخطأ المصنف. بعد الفراغ منه، بعد الفراغ من الطواف، منه الضمير يعود إلى الطواف، ويصليهما خلف مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإيش مقام إبراهيم هذا؟ مقام إبراهيم هو المكان الذي وقف عليه إبراهيم ليعلي الكعبة، ليجعل الكعبة ترتفع. سيدنا إبراهيم بنى بناء الكعبة، الكعبة بناية بالطوب. فبعدما بنى البناية وصلت يده إلى مكان أراد أن يرفع، فجاء بحجر ووضعه ووقف عليه ليعلي بناية الكعبة. هذا الحجر إخواني الكرام لما وقف عليه إبراهيم الله سبحانه وتعالى جعله آية إلى قيام الساعة. آية. وش الآية فيه؟ حجر فيه. حجر جاء من أي مكان مخصص؟ لا، هذا حجر له معنى كبير، وهو أن المؤمن دائما يحرص على تنفيذ أمر الله تعالى بكل ما يستطيع، بل ربما يبالغ في تنفيذ أمر الله أكثر من الأمر كمان. يعني الله سبحانه وتعالى أمره بناء الكعبة، هل اكتفى سيدنا إبراهيم إلى بناء طوله فقط أو ما وصل عند طوله وضع الحجر خلاص شكرا؟ لا، قال يا رب أنا أريد أكثر، أريد أن أجعل بيتك أعلى، فأتى بحجر ووقف عليه. الله سبحانه جل في علاه جعل هذا الحجر تظهر فيه آثار أقدام إبراهيم. الحجر تأثر بالآثار أقدام إبراهيم عليه السلام، لما وقف آثار القدم موجودة محفورة بالحجر. إلى الآن، إلى الآن موجود أثر القدر، قال سيدنا إبراهيم. نعم موجود، مقام إبراهيم موجود إلى الآن. تعرف أنت مثل الفانوس، لو أن مع أحدكم صورة الكعبة مكان أصفر، الآن وضعوه في لوح في مكان زجاجي وحوطوا عليه وجعلوه من المعدن فوقه، والناس يرونه. أنت تأتي خلف هذا المقام وتصلي ركعتين الطواف، تصلي ركعتين إيه؟ خلفه، يعني ليس خلفه مباشرة، يعني مش أنا أجعل مقام إبراهيم هنا، أنا أجعل هنا أقف هنا، لا، أنت ستقف هنا في مكان الممر، مكان الطواف. المهم أنه خلف، حتى ولو في الأخير، خلاص؟ المهم أنه خلف، يعني في هذا الاتجاه خلف المقام، وليس خلفه مباشرة. لأن بعض الناس من قلة فقههم يأتي خلف المقام مباشرة. أنت الآن ستعرقل الطواف، لأن هذا في الطواف الناس تريد أن تطوف يا شيخ، وأنت تقف تصلي، أنت تمنع الناس من العبادة، أنت ترتكب إثم، بل أنك تشق على المسلمين. يبقى هو يظن أنه يفعل طاعة وهو في الحقيقة يفعل معصية. لا يستطيع بعض الأفارقة يفعلون شيئا عجيبا جدا، يأتون يفعلون يعني رجال، مجموعة من الرجال وياء شداء، يحوطون على المرأة أو على الرجل وهو يصلي ويجعلون كيف شيء أنت تشق على المسلمين؟ لا، الطواف مزدحم والناس تطوف، وأنت تجعل دائرة كبيرة فيها أربع رجال أو خمس رجال وفي وسطهم رجل يصلي ركعتين، الشيخ صلي في الخلف. يوجد هذا يوجد الأفارقة، الأفارقة عندهم يعني سبحان الله، وهذا قصد تفشي الجهل. وعندما أخذ الحشد رجل أخر بنية عند إيه؟ عند الأخر أخر هذا الرجل ما عنده أن أفعل عنه، تفعل عنه؟ آه نعم تصلي بنية لا له لأنه هو أنت هو الذي وكلك. طيب المفروض ممكن نصلي لآخر أيضا، أي صلاة؟ فقط هذه الصلاة، فقط هذه بس، فقط هذه الصلاة التي تنوب عن غيرك، أما ما عدا ذلك لأنها ملحقة بالقرآن. ويسر بالقراءة فيهما نهارا ويجهر بها ليلا، يعني في القراءة يقرأ سرا ما يرفع صوته، بالليل يجهر يمكن أن يرفع صوته قليلا. وإذا لم يصليهما خلف المقام، إذا لم يتمكن أن يصليهما خلف المقام، كل هذا المكان لم يتمكن، كل هذا المكان خلف المقام لم يتيسر له، قال ففي الحجر، في حجر إسماعيل. تعرفون الحجر، الحجر لو قلنا أن هذه الكعبة هذه الكعبة مثلا هنا هذا هو حجر إسماعيل، هذا مثل حجر الفرس، هذا المقام، هذا الجزء هو حجر إسماعيل. حجر إيش؟ حجر المنع. ومعنى حجر أن إسماعيل عليه السلام، سيدنا إسماعيل عليه السلام جد نبينا صلى الله عليه وسلم، كان يضع في هذا المكان أغنامه، يضع الغنم في هذا المكان، فسمي حجر لأنه محجر يمنع من الغنم من الإيه؟ من البعد عن هذا المكان، فسمي حجرا لذلك، لأنه كان يضع في هذا المكان يحجره، يعني يجعله مخصوصا للإيه؟ لأغنامه الغنم. تعرفون الغنم؟ هذا الحجر الإخوان الكرام من الكعبة، جزء من الكعبة، هذا سينا عليه، وإلا ليس كله، هو ثلثيه فقط من الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يدخل الحجر في الكعبة، كان في الأصل كده، الحجر ده جوه الكعبة، كانت الكعبة عليه البناء ده عمره، لكن لم يستطع لأن قصرت النفقة الحلال عند قريش فاستثنوه. فإذا لم يستطع أن يصلي خلف مقام إبراهيم يصلي هنا في هذا المكان، فإن لم يستطع ففي حجر إسماعيل، ففي الحجر، وإلا ففي المسجد، في المسجد الحرام، أي مكان في المسجد، وإلا ففي موقف الحرم، في أي موضع من الحرم، الحرم أوسع من المسجد، الحرم أوسع من المسجد، خلاص؟ هو يدخل في أثناء الطواف أو بعد الطواف، بعد الطواف، يصلي بعد الطواف، في أثناء الطواف سيطوف سينشغل بالعبادة، عبادة الطواف، بعد ما ينهي الطواف يصلي ركعتين. أين يصليهما؟ خلف مقام إبراهيم إن لم يستطع، بجد إسماعيل إن لم يستطع، في أي مكان من المسجد إن لم يستطع، في أي مكان من الحرم. الأمر سهل ولا صعب؟ سهل، لكن الناس يتشددون في غير موضع تشديد، تجد الناس يتشددون. والسادس من السنن المبيت بمنى. وش المبيت بمنى المراد هنا؟ لما تقدم معنا أنه لما يذهب من عرفة إلى مزدلفة بعد ما يبيت في مزدلفة ليلة العاشر سينتقل من مزدلفة إلى منى، يرمي جمرة العقبة. عليه في اليوم العاشر، يوم العاشر ده هو عشر ذي الحجة اللي هو يوم العيد، يوم العيد يا أخوان الكرام هو يوم الحج الأكبر. لماذا يوم الحج الأكبر؟ لأن أكثر أعمال الحج تكون في هذا اليوم. تعالى كده نعد هذه الأعمال. أول عمل عليه أن يرمي الجمرة، جمرة العقبة. هناك جمرة صغرى هي القريبة من مكة، هي الجمرة الصغرى، جمرة العقبة الصغرى، يرميها بسبع حصيات بس، يبقى رمي الجمرة واحد. عليه أن يطوف بالكعبة طواف الركن، وعليه أن يسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وعليه أن يذبح إن كان عليه هدي وتمتع القارب، وعليه أن يحلق أو يقصر. كم عمل؟ الله. ولذلك هذا اليوم مشقة شديدة جدا. لاحظ أخي الكريم، في الحج هو كان في هنا في منى، ماذا يفعل في أول يوم، يوم 8؟ لم يفعل شيء، هو جلس في منى، يؤذن المؤذن لصلاة الظهر، يبدأ يتوضأ ويصلي الظهر ركعتين قصر مع الجماعة. وقتها العصر يذهب يصلي العصر ركعتين، بس ما يفعل شيء في منى إلا هذا. كل وقت صلاة يصلي مع الإمام ويقصر إن كانت من زوات الأربعة، يعني الظهر العصر العشاء. الإمام كذلك يعني كذلك نعم طبعا طبعا، صلوات الحج كلها مقصورة. الحج يسكن في المدينة أو في مكة، حتى ولو كان يسكن في مكة الحج لابد أن يقصر. طيب يبقى في عمل يوم 8؟ ما في عمل. يوم 9 بدأ ينتقل في الصباح بعد ما صلى الفجر، بدأ ينتقل من هنا إلى عرفة. هل هناك عمل؟ لا، مجرد الانتقال بس، تذهب تنتقل بس، تذهب إلى عرفة. يوم عرفة ماذا فعل يا أخي الكريم؟ انشغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وكذا كذا كذا كذا كذا كذا، ما في عمل آخر. يوم ما ذهب إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء ونام، لا يستطيع يفعل شيء إلا النوم، خلاص مشقة شديدة طول يوم عرفة، مشقة كبيرة جدا. يبقى في أعمال. تأتي بقى ليوم منى، يوم منى يوم العاشر سيبدأ بقى أعمال الحج. أربعة أعمال: يرمي الجمرة، يطوف، يحلق أو يقصر، يذبح، يحلق أو يقصر. واضح؟ هذه أربعة أعمال سيقوم بها في يوم منى بالترتيب: طواف أو الترتيب، رمي جمرة العقبة، ثم الطواف، ثم الحلق أو التقصير، ثم الذبح. أقصد الإيه؟ الذبح كان عليه ذبح في الأرض في الآخر. وبعده يرجع إلى منى؟ بعده يرجع إلى منى، بعد ما يطوف يرجع إلى منى، يعود إلى منى مرة ثانية. لما يعود إلى منى بقى سيبقى فيها إما ثلاثة أيام، ثلاثة أيام هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وإما يومين إذا كان متعجل، الحادي عشر والثاني عشر. في كل يوم سيرمي الجمار الثلاثة، جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، سبعة سبعة سبعة بس. بعد ما يخلص يبقى خلص الحج. الصاعد في أول أو هو حر، إذا أردت أن تسعى في أول صحيح، إذا أردت أن تسعى مع طواف الإفاضة يصح، السعي يكون بعد طواف الصحيح. هو يتكلم هنا عن المبيت بمنى في هذه الأيام، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة 13، بس هذه الأيام. المبيت بمنى يقول الشيخ هو سنة، لا، الصحيح أنه واجب في أيام التشريق، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إذا كانت ستبت يبقى واضح ولا غير واضح؟ مفهوم هذا؟ هو يقول الشيخ صنع ولكن الصحيح أنه واجب. أنه ليش؟ أنه ما معنى واجب؟ لابد لو ما فعل جزر نعم اذا لم يفعل لابد من ذبح لابد من ذبح لابد من ذبح. والسادس المبيت بمنى هذا ما صححه الرافعي ابو القاسم لكن صحح النووي في زياده الروضه الوجوب وهو الصحيح المعتمد. والسابع طواف الوداع وش طواف الوداع انت خلاص انهيت المناسك خلصت مبيت بمنى رميت الجمار كل شيء تمام خلصت يوم 13 او يوم 12 خلصت كل شيء خلصت انت باقي في مينة في مكه الى ان تضحى. يقول لك الشارع ابقى في مكه خلاص واكثر من الطواف لانها عباده المكان. يبقى افضل عمل تفعله في مكه ايه؟ الطواف لان هذا عباده المكان. لما تريد ان تذهب وتترك مكه اجعل اخر شيء تفعله ايه؟ طواف انك تطوف بالبيت اخر حاجه هذا الطواف الاخير يسمى طواف الايه الوداع عند اراده الخروج من مكه لسفر حاجا كان او لا سواء كان جاء للحج او جاء للتجاره حينما تريد ان تترك مكه اجعل اخر شيء في مكه هو الطواف طويلا كان السفر او قصيرا ايا كان السفر حتى لو ستذهب إلى مكان قريب آخر شيء تترك مكة به لابد أن يكون إيه؟ وما ذكر المصنف أبو شجاع من سنيته سنية طواف الوداع قول مرجوح ضعيف قول مرجوح لكن الأظهر وجوبه أن طواف الوداع واجب طواف الوداع الشيخ في أثناء ذكره للأمور المسنونة ذكر ثلاثة أمور أنها سنة والصحيح أنها واجب. واحد المبيت بمنى بمزدلفة. اثنان المبيت بمنى. ثلاثة طواف الوداع والصحيح أن هذه الثلاثة واجبة ولا سنة؟ واجبة. واضح؟ يبقى هذه السنة طبعا هناك سنن أخرى لكن الشيخ يذكر بعضها يذكر البعض لا يذكر الكل هناك سنة صحيح والمعتمد في المسجد نعم صحيح والمعتمد في المسجد الإحرام مش الإحرام خلاص أنا الشيخ بقى الأركان أركان الحج والعمرة واجبات الحج والعمرة سنن الحج والعمرة الآن يتكلم عن الإحرام ما هو الإحرام كان الأولى بالشيخ أن يذكر هذا أول لأن هذا أول شيء يفعله الإحرام هو أن يتجرد الرجل حتما يعني وجوبا يتجرد مين؟ الرجل وليس المرأة المرأة كما هي تلبس ملابسها عادي هي هي ملابس المرأة لا تتغير الملابس لا تتغير ملابس الرجل يتجرد من كل الملابس طبعا أمام الناس يقول واحد إيش رأيك عبد الوديد أمام الناس بخلوة طبعا هذا معلوم بالدين بالضرورة يتجرد أمام الناس هيتجرد من ملابسه حتما وجوبا كما في شرح المهذب المجموع عند الإحرام عند إرادة الإحرام الإحرام يعني إيه؟ نية الدخول في النسك أن ينوي أن يدخل في النسك سواء كان حجا أو عمرا عن المخيط المخيط هو الذي دخل فيه الخيط هذا دخل فيه خيوط هذا تجرد عن المخيط اللي هو الخيوط الخيط يعني يكون الخيط الذي مخيط به الثياب يتجرد عن المخيط من الثياب وعن منسوجها المنسوج يعني المفصل المنسوج يعني ايه؟ يعني القميص هذا مفصل عليك خلاص نسج عليك وعن معقودها. معقودها يعني عقدة بالرباط. يعني قال يا شيخ والله أنا ما عندي هذا الأزرار، أنا سأجعل رباط سأعقد يدي، هذا تتجرد منه، ما في شيء اسمه معقود. وعن غير الثياب من خف ونعل، لا يلبس الخف، تعرفون الخف؟ لا ما يلبس الحزام، لا خف. هذا زي يمكن تمام إنما شو؟ الخف لا يلبس الخف ولا يلبس الإيه؟ النعل. وش النعل؟ النعل هو الحذاء. ما تلبس الحذاء المدور على رجلك، لكن يمكن تلبس الشبشب. لكن حذاء يدور على رجلك لا. يقول حذاء الجزمة يعني. هذا هو نعم. هذا ما يلبس. والنساء؟ لا النساء ما في مس. هذا بالنسبة للرجال. النساء لا، النساء عادي. كما قبل الحج. كما قبل الحج هي هي. هذا كلام متعلق بالرجال. ينبغي عليك. وفي أيام البر. بالنسبة لما في الشتاء يمكن أن يدفئ نفسه ويتغطى ما في مشكلة، لكن لا يغطي وجهه ولا رأسه. ممكن تلبس؟ لا لا ما يلبس، ما يلبس لا خف ولا شراب ولا جورب ولا نعل، لا لا لا ما يلبس، لكن يمكن يتغطى، يعني يلبس ملابس ثقيلة، يضع ملابس ثقيلة على بدنه يمكن. ولا تلبس يعني ملابس داخلية؟ ما في ملابس داخلية، سيتجرد من الملابس ويلبس إزارة. هنا مسألة مهمة جدا. الشيخ عبر عن المخيط، الأمر المخيط. ملابس داخلية، ما في ملابس داخلية، تجرد من الملابس تماما ويلبس إزار ورداء. انتبه، هنا الشيخ ذكر المخيط يعني الشيء الذي دخل فيه الناس، وأيضا المحيط. هب أني أصلا لم يكن هذا الكم مخيط، لكن أنا لففت، وضعت شيئا على بدني ولففت على يدي، طلعت كم. هذا لا ممنوع، هذا مرسول يعني. تفضل تفضل تفضل. ليس هو كذا المخيط يعني مرسول يعني. لا لا خلاص، منسوج او غير منسوج، المحيط الذي يحيط البدن منسوج يعني مخيط على بمقدار البدن. شيتو يعني ايش شيتو اخي اسلام؟ انتبه معي اسلام، انتبه. ما معنى شيتو؟ مخيط لا، هناك فرق بين المخيط والمحيط. المخيط هو الذي خيط شيتو، المحيط هو الذي جعلته محيطا بالعضو حتى ولو يكون مخيطا. ممكن اخذ منشفه ايوه احسنت، اخذ منشفه ووضعها على يده. هذا يجوز؟ لا لا يجوز. هذا ممنوع. يبقى المخيط والمحيط هذا ممنوع من الاسلام. بعد ما يتجرد من ملابسه يلبس ازار الذي يغطي ما بين السره الى الركبه، بعد الركبه ازار. تعرفون الازار؟ تلبسونه عندكم في بلادكم؟ غير مشهور. جنوب شرق اسيا يلبسونه، اندونيسيا وماليزيا يلبسونها، وايضا في المملكه العربيه السعوديه واليمن يلبسونه. هذه لباسهم. عيب؟ لا كيف عيب؟ هذا عيب يعني اصلا الاسواق يعني بشوم مش الضبع. يا اخوان لا يا اخوان، عيب معروفه بس النساء. الذي يقول هذا عيب هناك وهذا عاده الكفار، اما المسلمون لا لا يتعينون شيئا يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا يعني يستحيل من لبس قميص؟ كيف شيخ يلبسون قميص؟ هذا شيخ يلبس قميص. منهم من يفعل ذلك؟ منهم يوجد فكره الذين لا يلبسون. لا يلبس قميص؟ حتى هو طالب علمهم ولا يلبس. هذا كفر أستاذ أبو العز. لماذا؟ ليس أحياء من خاطر من قميص أو هذا كفر أو لا؟ لا ليس كفر. لماذا؟ لماذا؟ هذا من إسلام. صح أحسنت. هذا لماذا هو ليس كفر؟ لأنه ربما يستحي ليس معارضا لإيمانه. يعني إذا قلنا له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب القميص، يقول أنا أعرف أن النبي يستحب القميص وأنا أكره القميص؟ لا. لا. الله يستحي فقط حياة، هذا ليس كفر، لا نكفره. سنة طبعا بلا شك، من أعظم السنن اللي هو لبس أول النسك العباد، أول العبادة يا إخوان الكرام الزين، أول ما يضع العبد، هكذا كان يقول الصالحون، كانوا يقولون أول ما طال الإنسان يبدأ يتدين ويبدأ يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أول شيء يغيره إيش؟ ملابسه، أول حاجة، أول خطوة، أول ما يخطو أول خطوة هي الملابس، يبتدي يتغير، لا أنا ألبس كما كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يلبس، هذا تأثير، لأن الملابس لها انطباع على، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم؟ تعرف لماذا؟ لأن اللباس يؤثر على الداخل، الذين يلبسون الكرافات، تعرفون الكرافات؟ هو حينما يلبس الكرافات يتأثر من داخله بالكفار، حتى ولو قال لك لا تأثر، هو يتأثر به وهو يعظمه، ونحن الأصل فيها في هؤلاء؟ طبعا الأصل أننا نحقرهم، أنهم لا يعنون بشيء، المسلم أصلا إخوان الكرام لا ينتبه، هؤلاء لا يعنون لنا شيئا أصلا، هؤلاء حكم عليهم الشارع بالنجاسة، إنما المشركون نجس. عندما معظمهم يعني يلبسون عند الزواج؟ لا يا سكرين، لا هذه لابد أن تغير، المسلم الحق ينبغي عليها أن يتغير، هذه سننهم، هذه ملابسهم، نعم الآن صارت عند المسلمين، وصار المسلمون للأسف الشديد يتساهلون في هذا، لكن أهل الإسلام أهل الإيمان ينبغي عليهم أن يتمسكوا بزي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حرام 100% الكرافات. نعم حرام، لأن هذه الكرافات يا إخوان الكرام لها عقيدة، هذه الكرافات لها عقيدة، لها مدخل في العقيدة، وإخوان المسلمين كلهم مثير مع الكرافات. أنت تتكلم على الكرافات، تتكلم عن الولاء والبراء. لا هذا شيء، لا كيف يا شيخ، الولاء والبراء أعظم. ما كيف عنده ولاء وبراء؟ ليس ولاء وبراء على الإيمان والإسلام، ولاء وبراء على أمور أخرى، هذا أعظم، هذا مفسدة كبرى، خلاص صار يوالي ويعادي على أمر شكلي، ولا يعالي ولا يعادي ولا يوالي على الإسلام، لا ما عنده، هذه مصيبة كبرى بقى، دعنا من هذا. يبقى إذا سيلبس إزار ورداء، رداء يغطي من السرة إلى الركبة، ورداء رداء على كتفه أبيضين لونهم أبيض، هذا من السنة ليس واجب، ممكن واحد يلبس أسود يمكن، ما في مشكلة، ممكن إزار من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة ورداء في الكتف. كيف هو لا يا يا بهذا يعني، يعني لو كان مرة قريبة لكم بإزار البسه أمامه، يعني يضع هكذا، يعني يجعله هكذا، لكن هو ممكن يسقط، لا ما يسقط، وأنه أحكمه، ولذلك أجاز العلماء، ممكن يسقط، أجاز العلماء أن يجعل فيه دبوس أو يجعل فيه منطقة حزام، يجوز حزام، يمكن يجوز في في في في الإزار، الحزام في الإزار، لكن الحزام ليس في الرداء، الرداء لا تحتاج إلى حزام، هذا لا خطأ، الإزار يكون في الجيب فيه حزام، جديدين وإلا فنظيفين، إذا لم يتمكن أن يشتري جديد يكون نظيف مغسول يعني، هذا والله تعالى أعلم.